يكفي يكون مستواك فيها جيد أو مقبول أحيانا. الفكرة إن كل ما عدد مهاراتك زاد، محصلة المهارات دي بتكون أكبر من مجموعهم بشكل منفرد. يعني إيه؟ المؤلف بيطرح نفسه كمثال، بيقول لو شفت رسوماتي تقدر تكتشف بسهولة إني مش رسام بارع، مهارتي في الرسم مقبولة. كمان بالنسبة للكتابة أنا كاتب جيد لكني مش خارق للعادة. حتى بالنسبة للسخرية وخفة الدم المطلوبة لرسام كاريكاتير، هو مش أظرف واحد بين أصدقائه، لكن لو جمعت الثلاث مهارات دول مع بعض، الرسم والكتابة وخفة الدم، فهي ضعفت فرصه كرسام كاريكاتير في النجاح. طبعا في مهارات إضافية تانية ساعدت المؤلف في تحقيق النجاح. المهم هنا إن معظم المهارات دي اكتسبها في المشاريع والوظائف اللي فشل فيها مسبقا، ودي طبعا نقطة أساسية في الخط العام للكتاب وتوضيح إزاي ممكن الفشل يقودك في النهاية للنجاح. رابع وآخر فكرة معانا تحت عنوان الطريقة المضمونة لزيادة الحظ. قبل ما نطرح الفكرة حابب أوضح أننا كمسلمين ما عندناش فكرة الحظ العشوائي، عندنا مفهوم التوفيق وعدم التوفيق أو الابتلاء. لكن عموما احنا هنعرض وجهة نظر المؤلف زي ما هي، وبعدين نعقب عليها ونشوف ازاي ان استبدال مفهوم الحظ العشوائي بمفهوم التوفيق والابتلاء هيخلي الفكرة افضل في الواقع. المؤلف بيقول ان الحظ جزء اساسي من معادلة النجاح بجانب المهارات والاجتهاد، رغم انك لو سألت معظم الناجحين عن اسباب نجاحهم مش هتلاقي كتير منهم بيتكلم عن الحظ، وده لان معظم البشر بيحبوا ينسبوا نجاحهم لقدراتهم وعبقريتهم مش لشيء خارج عن تحكمهم زي الحظ. لكن في كل من الناجحين بتقول الحقيقة، زي بيل جيتس مثلا اللي اعترف في اكتر من مناسبة ان لولا حظه بانه اتولد في اسرة غنية، ومش بس غنية دي كمان اسرة مهتمة بمجال الكمبيوتر رغم انه كان شيء نادر جدا وقتها، بدون ده كان من المستحيل على الشاب الصغير بيل جيتس انه يوصل لكمبيوتر في الوقت ده ويتعلم البرمجة عشان يبدأ رحلته اللي انتهت ببناء امبراطورية زي مايكروسوفت. المؤلف كمان بيحكي عامل الحظ في نجاحه كرسام كاريكاتير، وهو ان اول صحيفة قبلت نشر شغله كانت على وشك الرفض لولا ان المحررة المسؤولة في الصحيفة نسيت الرسومات في السيارة بتاعتها، وصادف ان زوجها المهندس شافها وعجبته جدا، وده لان الكوميكس اللي بيرسمها المؤلف موجهة اكتر للاشخاص اللي شغالين في المجال التقني والهندسي، فبيفهموا السخرية اللي فيها اكتر من الناس العادية، وده خلى المحررة تعيد النظر في الرفض. فلولا الصدفة دي ربما المؤلف ما كانش ناجح في مجال الكاريكاتير على الاطلاق. المهم ان المؤلف بيقول انك تقدر تزود حظك وبالتالي فرصك في النجاح من خلال نقطتين. النقطة الاولى هي انك ببساطة تحاول اكتر من مرة. لو رميت عملة ونسبت انها تنزل على الوجه اللي انت عاوزه 50%، تقدر تزود نسبة ظهور الوجه ده بانك ترمي العملة اكتر من مرة. لو ما حلفكش الحظ في المرة الاولى اكيد هيحلفك في واحدة من محاولاتك اللاحقة. النقطة التانية، خليك متفائل. كونك متفائل ده بيخلي مخك يلاحظ التفاصيل والفرص اكتر لانه متوقع ظهورها، وبيكون اكتر جرأة في انتهازها لانه متوقع النجاح، في حين ان المتشائم مش متوقع ظهور فرص اصلا، فمخه مش بيلاحظ الفرص لو ظهرت، حتى لو الفرصة قدامه بيشوفها بمنظور اخر وما بيحاولش فيها لانه مش متوقع النجاح. ده رأي المؤلف باختصار في الفكرة دي. لو استبدلنا فكرة الحظ العشوائي بمفهوم التوفيق والابتلاء هتلاقي ان الفكرة بقت افضل. اولا تكرار المحاولة هو من باب السعي، والرزق عندنا نوعين، رزق يطلبك ورزق تطلبه. في حاجات مش معتمد على السعي صحيح، لكن كمان في رزق مرتبط بالسعي، وبالتالي متفقين هنا مع المؤلف ان تكرار المحاولة سبب في زيادة الرزق والنجاح. وبالنسبة للتفاؤل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، التشاؤم. ومن المفسرين من قال ان التشاؤم يعتبر سوء ظن بالله والتفاؤل حسن ظن، واحنا طبعا مأمورين بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن النقطة المهمة هنا في استبدال مفهوم الحظ العشوائي بمفهوم التوفيق والابتلاء بتظهر اكتر في حالة الفشل. لو فشلت الاسباب خارجة عن ارادتك مش الاخطاء عملتها او لقلة خبرتك او مهاراتك، هيكون من السهل عليك تتقبل الفشل بنفس راضية لما تكون مؤمن بانه عدم توفيق او ابتلاء من الله، ربما لان الفشل ده هيكون سبب في نجاح اكبر في المستقبل، وربما لان اللي انت كنت شايفه نجاح كان شيء هيضرك، وده لانك مؤمن بان كل شيء بامر الكريم سبحانه. قارن ده بواحد شايف انه فشل بسبب صدفة عبثية ليس الا، وانه كان ممكن ينجح لو لحدث عشوائي خارج عن ارادته. اظن سهل جدا نصيبه الاحباط ويتوقف عن المحاولة. عشان كده بقول ان مفهوم التوفيق والابتلاء افضل من مفهوم الحظ العشوائي، وهيساعدنا نستفيد اكتر من كلام المؤلف. في النهاية خليك متفائل، احسن الظن بالله، وحاول اكتر من مرة. لو ما نجحتش في مرة هتتعلم منها شيء جديد، ومع المحاولة هتنجح بإذن الله. دي كانت الأفكار اللي اخترتها من الكتاب، أتمنى أكون أحسنت الاختيار والعرض. قبل ما تقفل الفيديو وتمشي، أتمنى لو المحتوى عجبك إنك تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. كمان اللايك والشير بيساعدوا في وصول المحتوى لأكبر عدد ممكن. لو عملت ده بنية مساعدة الناس يبقى جزاك الله خيرا. أنصحك تحمل محتوى الحلقة على شكل كتيب PDF مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتب جديدة قريبا بإذن الله. السلام عليكم.